السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الحمد لله. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كذا الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. امرأة فاقدة للوعي هل تحاسب على العمل الصالح؟ على عدم الصلاة عفوا، لا تحاسب لأنها فاقدة للوعي. رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. حديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، يصحح لشواهده وما أنه صحيح بلا ريب. هل كتب البخاري كلها صحيحة؟ لا، ليس كذلك. البخاري له كتب متعددة، منها صحيح البخاري الجامع صحيح مسند من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأيامه وسننه وأفعاله، هذا هو صحيح البخاري الذي اشترط فيه الصحة، وبه أيضا بعض الانتقادات من بعض العلماء وهي انتقادات قليلة. ولكن هناك كتب ليست على شرطه، كتاب الأدب المفرد للبخاري ما اشترط فيه الصحة بل من الصحيح والضعيف. هناك كتاب القراءة خلف الإمام كذلك، هناك كتاب التاريخ الكبير كذلك. السلام عليكم. القنوت في الفجر يكون جهرا. النبي جهر وقال: اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي عياش بن ربيعة، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم عليك بقبيلة مضر، اللهم اجدد وطأتك على مضر. صوت مرتفع عليه الصلاة والسلام. قل لا إله إلا الله وأكثر من ذلك وأكثر من ذكر الله بالباقيات الصالحات أيضا. سبحانك اللهم رب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك عمل بالكتاب والسنة. حديث: أربعة يدلون بحججهم يوم القيامة. رجل يقول: يا رب أتاني الإسلام وأنا شيخ خرف لا أدري ما أقول. والثاني يقول: يا رب أتاني الإسلام وأنا مجنون، الصبيان يرمونني بالبعر. والثالث يقول: أنا من أهل الفطرة ما أتانا من نذير. الحديث سنده في ضعف. ما حدود العورة للرجال؟ الرجال الجمهور على أنها من السرة إلى الركبة، وبعض العلماء يرى تفصيلا في الفخذ فيقول الفخذ عورة مخففة، والله أعلم. نعم يجوز المرأة أن تزور المقابر، يجوز للمرأة أن تزور المقابر. وقد زارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن، ومر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقال لها: اتقي الله واصبري. ورد أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال قل السلام على الديار من المؤمنين والمسلمين إن شاء الله بكم لاحقون. أما الحديث الذي فيه من أين أقبلت يا فاطمة؟ قالت من ناحية من عند آل فلان كنت أعزي إليهم ميتها. قال هل بلغت معهم الكدي؟ قالت لا يا رسول الله. قال لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخل جد أبيك في حديث منكر سندا ومتنا. نعم حالق اللحية إذا صلى بالناس لا يأثم عفوا لا يأثم للصلاة لكن يأثم لحلقه اللحية إذا لم يكن له عذر في حلقها يأثم لحلقها، أما صلاته فصحيحة. الزوج والزوجة على غير تفاهم ودائما يتشاجران، على الزوجة تأثم، كل يتقي الله في الآخر، والذي يقصر في تقوى أهل الله والذي يعتدي ويبغي يأثم. أنا هناك دعاء خاص مصر عن رسول الله لا أعلم، أما عموما ادعو الله أن يهدي بالك. أما حديث اللهم هدأت العيون وغارت النجوم وأنت حي قيوم فلا يصح، لا يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية بنية واحدة، إما عقيقة وإما أضحية، إلا أن تشترك في بقرة بسبع للأضحية وسبعان للعقيقة لولد الذكر فلا بأس بذلك، والله أعلم إذا كان المذبوح بقرة. تزويج ترك الصلاة هو مسلم لكن لا يستحب للصالحين أن يزوجوا بناتهم بتارك الصلاة، أما إذا كان جاحدا فيكفر ولا يحل الزواج به. كيفية المحافظة على الصلاة؟ إذا سمعت المؤذن قم انهض إلى صلاتك واسأل الله أن يجعلك مقيما للصلاة ومن ذريتك كما قال الخليل عليه السلام. معنى قوله تعالى والتفت الساق بالساق إلى على ظاهره ساق الميت اليمنى تلتف على الساق اليسرى عند الاحتضار، وقيل المعنى واجتمعت عليه خطوب الدنيا مع خطوب الآخرة، يعني مصائب الدنيا مع مصائب الآخرة، فينظر إلى ما هو عليه مقبل فيقول ماذا سأجيب الملكين إذا سألاني في قبري، وماذا أفعل عند المرور على الصراط، وماذا أفعل عند تلقي الكتاب. وإذا نظر إلى دنيا الأولاد والبنات صغارا وضعافا كيف يصنع هؤلاء، فاجتمعت عليه خطوب الدنيا مع خطوب الآخرة. القرآن الصورة التي سمعتها الجن من رسول الله لم توضح، هل يجوز صلاة بماذا؟ هل يجوز أن تصلي النساء بملابس معطرة؟ لا بأس بذلك وهذا شيء حسن، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد في بيتها تتجمل وتتطيب وتلبس أحسن ثيابها، الصلاة تقي بين يدي ربها حيث لا يراها رجال أجانب. ده لم يصح حديث في اسم الله الضار أو النافع، الأذان سنة مؤكدة هذا قول، لكن قول الآخر أن الأذان فرض كفاية إذا قام به فريق سقط عن الآخرين. الواهب الذي يهب لأحد أبنائه شيئا ويترك الآخرين ينظر إلى السبب، إن كان له سبب لا بأس، إذا لم يكن له سبب فالنبي يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لا بأس بقراءة القرآن من الهاتف في صلاة القيام، وقد كان ذكوان مولى عائشة يؤمها من المصحف. هل يجوز إخراج زكاة الذهب في صورة مواد غذائية الأولى أن تسلمها مالا إذا كان معك مالا؟ أما إذا كان الفقير سفيها جاز أن تخرج الأقوات من زكاة المال. الأقوات بمطالع سورة التحريم سببان من أسباب النزول. السبب الأول قصة تحريم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه في قصة طول مكثه عند زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكذلك تحريمه ماريا على نفسه، والله أعلم. وقد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة، يحصل حدث ثم حدث ثم حدث ثم تنزل الآية في ذلك كله. نعم، تجمع المرأة الذهب مع المال لأن الذهب مال والمال ذهب. هل يجوز أن نصلي العشاء بعد الساعة الثانية ليلا؟ فيما أختاره من أقوال العلماء هذا يجوز، بقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. زارك النبي وقال تزوج بنت فلان، يعني في المنام يعني، ولا زارك في اليقظة؟ أنا العموم في مثل هذه الحال لابد أن نتأكد أن المرئي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، إذا تأكدنا أنه الرسول الموصوف بالصفات الخلقية والخلقية لا يقام بذلك شرع، لكن إن عملت بنصيحته لنفسك لا بأس أن تعمل بنصيحته لنفسك. بارك الله فيك. وينظر أيضا إلى البنت المتبرجة أو غير متبرجة. الصلاة بالملابس الكم ليست من الكفت. هل يجوز لشخص منفرد أن يقنط في الصلاة؟ نعم، يجوز لشخص منفرد أن يقنط في الصلاة، يعني يدعو في الصلاة يوم أولى. الأضحية الحج أنفاذ الخير غير الحج الفريضة أولى بلا ريب، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. شاب تقدم لفتاة كان يعرفها قبل أن تبتدي النطاق، قال لها لا يشترط أو لا أريد أن أرى وجهك فأنا أعرفك من قبل، ليس عليه إثم، ويجوز أن يؤخذ العقد على ذلك ويعرفه مسبقا. عندي ولدان لازم أقرأ المعوذات عليهما. استحب لك أن تعوذهما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ حسنا وحسينا، يقول فليكم بكلمات الله التامة من كل شيطان مهم ومن كل عين لما، ويقول إن أباكما إبراهيم وإسحاق كان يعوذان بهما، كان يعوذ بهما أو كان يعوذانه عفوا، كان الخليل يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. تصوير الصدقات، يجوز أن تصور الصدقات لكن وأنت تعطي الناس تفضحهم لا. حديث من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، فمن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، سنده حسن. الله أعلم بمن ابتدى ثم عاد. تفضل. صلاة الجمعة في البيت، ترك صلاة الجمعة 3 مرات ختم على القلب اللي صليتها في البيت هذا في متهاون، لكن المجبر ماذا يصنع؟ ترك 3 جمعات تهاونا طبع الله على قلبه تهاونا. لكن عموما لا مانع أن تصلي في البيت وأنت مأجور إن شاء الله تعالى. العمال الذين تم تسريحهم لم يعد لهم سبيل على صاحب العمل، فإن أعطاهم زكاة ماله فلا بأس بذلك لفقرهم إن كانوا فقراء، والله أعلم. هل البعد عن الناس عبادة؟ لا يطرد الأمر، إن كانوا أشرارا ويتقاتلون فيما بينهم ولا تستطيع أن تصلح ذات بينهم فالبعد عنهم عبادة. العبادة في الأرض كهجرة إلي. أما إذا كانوا لا يؤذونك بشيء ووجودك يصلح بينهم بإذن الله فبقوك أفضل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خالط الناس وصبر على أذاهم خير من لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. هل يوجد نص في صيام النصف من شعبان؟ لكن لأنهم من الأيام البيض. أما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فحديث منكر. اكتشفت أذرا يا أخوة لأن النت صورة الأسئلة ليست واضحة لي أمام على الشاشة فأسمعها من غيري. نعم. إذا سجد أو رفع عورة من الخلف يغطي كويس قبل أن يصلي يستفيد جيدا. النمص كبيرة من الكبائر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الناموسة والمتنمسة. حكم تحديد الجنين لا بأس إذا كان الاعتقاد سليما وكان فعل ذلك فقط يأخذ بالأسباب. أحتاج مراجعة هذا الحديث من ناحية دلالة الحديث أن الطاعون لا يدخل مكة على المدينة. أحتاج مراجعة سندهم من ناحية العلل، مراجعة سندهم من ناحية العلل. بارك الله فيك. يقول: حلفت بالطلاق للتهديد، هل يقع ما صورة اليمين التي صدرت منك؟ أنت كنت تقصد أنك قلت أنت طالق وتقصد التهديد، هذا الطلاق واقع. أما قلت إن فعلت كذا تكوني طالق للتهديد فهذه كفارة يمين، والله أعلم. هل يشترط في العقيقة الذبح؟ ممكن لحم عادية يلزم فيها الذبح لأنها نسك. أما أن تشتري لحم فاللحم صدقة، ولا يخفى عليكم أن هناك فارق بين لحم النسك ولحم العادة. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية وقال: يا رسول الله، نحرت قبل أن أصلي أو ذبحت قبل أن أصلي. قال: شاتك شاة لحم، اذبح مكانها أخرى. ففارق بين شاة اللحم والشاة التعبدية، الشاة التي نتعبد بها، والله أعلم. إذا نزلت الصفرة والقدرة بعد التطهر من الحيض لا تعد شيئا، وقد خالت عدد من النسوة قلنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. الصفرة ليست حيضا والقدرة ليست حيضا. الكيد معروف والتدبير والتآمر عظيم فيما يتعلق بالرجال، والله أعلم. لكن ليس على إطلاقه، فقيادة البلاد والإمارات وتخطيط الحروب ليس من شأن النساء. نعم. أختار القول فيه بالتضعيف من ما ذكر فليتوضأ، أختار القول بضعفه، والله أعلم. الحديث هذا من طريق يحيى بن عمر، أختلف في سماعي من صحابي هذا الحديث فيما بين مثبت ونافي، البخاري أخرجه في صحيح. لكن الصف فليمكن فمكث في بلده ليس في بيته، رواية بيته الشاذة. حديث تسمو باسمي ولا تكتنوا بكل نفس صحيحة. هناك أبعاد لقضاء الدين، في عالم اللهم سد عني ديني، اللهم لا بد من المأتم والمغرم، يمكن أضع فلوسي في البنك وأنفرز الفقراء، فراء لا تربطك بهم قرابة. بسم الله أستطيع أن أقول إنك تأتم لكن معك رخصة بالصلاة في بيتك. كلا إذا بلغت الروح التراقية تقوتان هاتان العظمتان، العظمتان هذه العظمة وهذه العظمة، هذه تلقوة وهذه تلقوة، الروح صعدت هنا وقيل من راق، هل من راق يلقيك ترجع روح إلى مكانها، هل من صعد يصعد معه للحساب أو للدفاع عنه. الدبلة كشعار للزواج لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي ظلمني في الميراث، هل يجوز مقاطعته والدعاء عليه؟ هذا وإن كان جائزا إلا أن الأولى خلافه، والله أعلم. الكورونا كجرثومة خلقها الله وسلطها الله على من يشاء، سلطها الله على من شاء، فلا مانع من مثل هذا الإطلاق. لو كنت فعلت كذا وكذا تكون طالق، وكانت فعلت فهي طالق، لأنه شيء مضى ليس شيئا مستقبليا كسائر الطلاق المعلق. لا أعلم حديثا في فضل شهر شعبان يصح إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان أكثر من صيامه في غيره، والله أعلم. لم إيه؟ لا، لم يعد يستطيع النفقة على الزوجة توقفها أمام اليهود، تطلقها، لكن كانت هي صبرا يعني أفضل أن تصبر، لكن عهد الزواج يجوز. الإيمان بدون 70 شعبة، أعمال الإيمان بدون 70 شعبة، عليها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، الحياة شعبة من اليمين. حديث لم يرى للمتحبين مثل الزواج حديث ضعيف الإسناد. فحكم الأحزاب وحكم الانتفاع منها ماديا والتشدد بالأحزاب، ما لنا إلا حزب واحد، حزب المسلمين، نحن المسلمون، حزب الله، ليس حزب الله الشيعي. يوسف سيلين، هل يجوز تعجيل استخراج زكاة المال قبلها بشهر؟ نعم يجوز. هل تجوز سنة الفجر بعد الفجر لمن فاتته؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. لا أعلم حديثا ثابتا في فضل ليلة النصف من شعبان. كتاب رياض الصالحين كتاب طيب ونافع، من فرض الربا ولمن ليس له سبيل غير ذلك. إذا كان سيحبس لا بأس، وإلا فالربا محرم كبيرا من الكبائر. وعليكم السلام ورحمة الله. حديث رفع القرآن ورفع الأمانة. صرف الأمانة ثابت، حديث صرف القرآن الصواب وقفه على حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الخالة بمنزلة الأم ثابت صحيح البخاري. حكم توظيف سيدات بشركة بها رجال وسيدات، إذا كان هناك اختلاط فابتعد عن الاختلاط، الاختلاط لا يجوز. أما إذا لم يكن هناك اختلاط فيجوز أن تكون النسوة مع بعضهن البعض. فوائد البنوك حلال أم حرام؟ فوائد البنوك حرام. محمود عرفات وفقك الله يا محمود. حكم حلق اللحية فضلا، حلق اللحية اسم. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين قص الشوارب واوفوا اللحى. نعم، إعفاء اللحية واجب. هل يجوز تسمير الكمين في الصلاة؟ لا يجوز، يكره ذلك، يكره ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كافة الثياب، أو قال: أمرت ألا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة، كم تسمي ثوب بطن لظهر أو ظهر لبطن. حكما يفرد قدمي اتجاه القبلة وهو جالس، يعني مد الإذان ناحية القبلة، لا بأس بذلك، ما عندنا نص يمنع. ما رأيكم في الرقية بالحجامة؟ أعرف رقية بالحجامة، الحجامة علاج مادي. وشفاك الله يا معز بالعربي. البنوك كلها واحد، بين الحديث الحسن والصحيح من ناحية العمل هما واحد، أما صحيح أقوى من الحسن، ونفع الله بك يا شيخ محمود العزبي وردك الله إلينا سالما آمنا غانما اللهم آمين. قل تقول هي متزوجة والدي باع بيتا وأعطاني أقل من نصف الولد، نفسيا أنا مش صافية. الحمد لله جاءك رزق، اقبليه اقبليه الحمد لله أنك يعني بس محتاجة الحمد لله. الوضوب الماء المالح صحيح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ماء البحر والطهور ماء وتحل ميتته. عليكم السلام يا علاء وأنت يا حسن بطال. يقول ذهبت عفوا حكم قراءة القرآن والأذكار للحائط، لا بأس أن تقرأ الحائط القرآن ولكن تمس المصحف بحائل، هل يجوز طلب صلاة الحاجة لرفع البلاء؟ يجوز الدعاء والقنوت في الصلوات. هل حب الجمهور للممثلين والمطربين دليل على حب الله لهم؟ ليس بدليل، لأن الذين يحبون الممثلين في الغالب ليسوا من أهل الصلاح، المعتبر من أهل الصلاح. الله يرد المغتربين إلى بلادهم نصر سالمين آمنين ومعافين يا رب العالمين. هل هجر الأخ العاق عقوق شديد؟ إذا رأيت المصلحة في هجران هجره، إذا رأيت المفسدة تتأتى من وراء هجرانه فلا تهجره. بارك الله فيك يا أبا معاذ حبيب رامي الجيار، وجزاك الله خير يا رامي حبيبك، حبكم الله الذي أعطمنا فيه وشفاك الله يا دكتورة ليلى ونفع بك. حكم الاستئجار بالدين، ما أفهم السؤال، هل يجوز لي أن أصلي الجمعة بأسرتي وجيراني في البيت؟ لا مانع من ذلك، والمسجد ليس شرطا لإقامة الجمعة عند كثيرين من العلماء، بل عزي هذا القول إلى الجمهور. المسجد ليس بشرط في صحة إقامة صلاة الجمعة. وفقك الله يا باسل. القول بأن الكورونا جند من جنود الله، جنود مخلوق، نصهم مخلوقة خلقها الله يسلط على من يشاء ويصرف عن من يشاء. قال تعالى فصل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. ماذا نفعل لو أفتونا بمنع الصيام؟ تصلي تصوم، الصوم ليس لأحد عليك في سبيل، مسألة تخصك. حياك الله يا نزيه، زمن افتقدناك يا نزيه. حكم شرب الأركيلة التي هي الشيشة لا يجوز، حرام وضرة. أسأل الله أن يرد المغتربين إلى أهلهم سالمين آمنين غانمين يا رب العالمين. حكم من يخطب عن رؤيا، عفوا السؤال، حكم من يخطب مسؤول الرواتب ركعتان قبل الفجر ركعتان قبل الظهر ركعتان بعده، وقيل أربعة قبل الظهر ركعتان بعده ركعتان بعد المغرب ركعتان بعد العشاء. قراءة الفاتحة مرتين في ركعة واحدة الاعتقاد أنه نسي، لا بأس بذلك والصلاة صحيحة. يوم أولى صوم رمضان مع البلد الذي تتواجد فيه؟ نعم، مع البلد الذي تتواجد فيه إذا كانوا يبدون على رؤية الهلال. حبكم الله، حبكم الله محمد بن خالد، بارك الله فيك يا نزيه وحفظك. نصوم يا مصطفى، كيف لا تصوم؟ نصوم الحمد لله، نصوم بإذن الله. القرض لشراء شقة، إذا كنت تقصد القرض الربوي لا يجوز القرض الربوي لشراء شقة. تنتشر دعوات على الفيسبوك الحجاج المعتمرين بالتبرع من مصاريف الحج، وضع لمن إذن؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أهل العلم هم أهل الله وخاصته، ليس الحديث هكذا، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. طريقة الأربع ركعات قبل العصر لم يثبت فيها خبر، شركة المال تخرج مالا فقط، أن يجوز خروج أرز ومكرونة وسمن. أخذ مالا، إلا إذا كان الفقير سفيها اشتري له أقواتا، إذا كان يأخذ المال ويشتري به سجاير ويعبث به ويضيع أولاده أو كان سفيها، قم أنت مقام ولي السفيه. لعبة الببجي مضرة كما أخبرنا اللاعبون بها. امتناع صلاة الجنائز بمرض الكورونا صلى عليها عن بعد يعني. قراءة القرآن، قراءة القرآن هي مجموعة أخوات كل واحد يقرأ جزء ونختم كل شهر. هذا الصنيع لم يرد عن النبي ولا من أصحابه، كل واحد يقرأ جزء وتستمع إلى الأخريات. ليس كذلك عليه. أحبك الله يا محمد سيد غزالي. حكم كشف النقاب أمام إخوة الأخ، إخوة الأخ من الرضاعة لا يجوز، هم أجانب عنك، ليس لي مؤلف في الجرح والتعديل. قل كيف تعلم أن الله راضي عنها؟ إذا كانت موفقة للطاعات فهي أعظم علامة لرضا الله سبحانه وتعالى عليك. هل يلزمنا أن نعرف من نعطيه الصدقات تصلي أم لا؟ يعني إذا كنت ستعطيه مبلغا كبيرا تأكد من احتياجه، وإلا إذا كنت لم تتأكد يعني يجوز أن تعطي الزكاة لشخص لا تعرفه إذا ظهرت عليه علامات الفقر والفاقة. خطبت بنت أمها تريد أكثر من طاقتها، تم الخيار. الشوش يقول هل مر حولا على مالي مستحقا للزكاة أم لا؟ أنا قد قرر تقريبا. ما الهبة؟ الهبة أن تعطي أولادك شيئا من المال، هبة لا هدية. كيفيتها بالنسبة للأولاد، عدل بين الأولاد، يبقى النظر في كيفية العدل بين المرأة بين البنت والولد، هل الذكر مثل حظ الأنثيين أم الذكر يتساوى بالأنثى؟ أختار رأيا وسطا والله أعلم. الهبات اليسيرة يعني أن أعطي الولد 50 جنيه، البنت 50 جنيه، تساوى فيها. أما إذا قلت زكاة الهبات كبيرة فأختار رأي القائل بأنها للذكر مثل حظ الأنثيين، حتى لا يفر قوم من الميراث الشرعي. يلزم أن من أذن يقيم، لا يلزم، بس تأمين الحياة لا تشترك فيها، ففيها شبهات كثيرة. حبك الله يا بيت رؤيا المقام، الرؤيا ليس هذا هو مصطفى الله يسلمك. إكرار جنين المغتصبة لأكثر من 120 يوم، بعد أكثر من 120 يوم لا يجوز الإجهاض لأن الروح نفخت فيه، ومن الممكن تسلمه لملجأ وبعد ذلك تأخذه تكمل تربية أخيه. حديث اللهم أيما امرئ سببته، هل يجوز لنا أن نقوله؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إنك تعلم أني، اللهم إني بشر، اللهم إني بشر، أغضب كما يغضب البشر وأسف كما يأسف البشر، فأيما مسلم لعنته أو سببته فاجعل ذلك طهرا له يا رب. هل هذا يعمم ممكن أقوله أم خاص بالرسول؟ ما علمت أحدا قاله غير رسول الله عليه الصلاة والسلام. أوقف في هذا الجواب. أيا كان حكم الاستجمار كل يوم رغم وجود الماء، استجمار كل يوم رغم وجود الماء لا بأس بذلك، والاستجمار صحيح. ما أعرف عنه شيئا يا أخي مسحت. توفيت امرأة وتعذر الحضور بسبب هذه الظروف، هل تجوز صلاة الغائب؟ نعم تجوز صلاة الغيب عليها. شخص يشتري للناس ما يطلبونه مقابل السداد التقسيط بالربح، هذه حين من حل الربا يقتهاله. حبك الله، حبك الله يا هيثم. هل تجوز صلاة الجنازة عند القبر؟ أخطأ قال بالجواز ولكن تكون وجهتك للقبلة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت امرأة كانت تقوم المسجد قال دلوني على قبرها فأتى قبرها فدله فصلى عليها. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر منبوذ فصفى أصحابه وصلى عليه. الاضطجاع بعد سنة الفجر الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ليس بخاص ولكنه من الأمور المباحة. الأمور المباحة إذا كان الإمام سيتأخر شيئا ما لك أن تضطجع. قالت عائشة إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. ما السؤال يا أخت رقية؟ هل يجوز حفظ القرآن من الهاتف للقائد؟ يجوز. ما نصاب زكاة المال ما قيمته إذا بنينا على نصاب الذهب 7.2 كيلو ذهب، أو إذا كنت ستبني على نصاب الفضة 598 جراما من الفضة. حديث يغفر لكل مشرك أو مشاحن في ليلة النصف من شعبان أحتاج مراجعة هذا اللفظ بارك الله فيك مع العلم المطبق أنه ضعيف. حكم الحج عن الميت لا بأس أن تحج عن الميت. حديث يأتي أقوام بحسنات كأمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا هؤلاء الذين إذا خلوا بمحارم الله تقوى. ضعيف الإسناد. حكم قراءة القرآن أنا عندما أضع ربحي على ما لم أسوقه. سؤال كيف أتخلص من حقدي وغلي على أناس ذوني على غير على أغرار داخل؟ قل ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هل يجوز أن نصلي الجمعة بالبيت نحسد أشخاص يخطب أحدنا ونصلي؟ لا مانع من ذلك. حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين الظهرانيين المشركين لا تطرأ نارهما لا تطرأ نارهما حديث ضعيف الإسناد. بارك الله فيك يا أخت رقية. شكرا الله لك يا أحمد. أمتلك تيروسيكل يريد أن يشاركني أحدهم أنا بالتيروسيكل وميزان للبيع وميزان للبضاعة بخبراتي في البيع كيف قسم ربح على ما تتفقان عليه؟ سلمك الله يا دينة قطوفها. ثلاثة مشتركون في بكرة أضحية للثلث هل يجوز منها عقيقة لولد؟ لا بد أن يكون لك ثلاثة أسباع والثلث أقل من ثلاثة أسباع. لازم تختار إما العقيقة إما الأضحية. هل يجوز إعطاء كفارة يمين لو أحد يوزعها عني لأني مسافر؟ نعم يجوز، لكن إذا كانت كفارة يمين ظهار فلا يجوز أن تأتي أمك إلا إذا تأكدت أن المبلغ سلم أو عفوا إلا أن الطعام سلم. إذا لم تكن تستطيع صيام شهرين متتابعين. صيغة رد السلام عليكم على النصارى قوله تعالى في الحديث القدسي إن الصيام هو لي وأن أجزي به في رمضان فقط أن عموما هذا عام. الله يسد عنه وعنك يا أمين. ينفع أمسك كتاب تفسير في الحفظ والقراءة القرآن أثناء الحيض؟ ينفع كتاب تفسير هل تصلى صلاة الظهر يوم الجمعة جماعة في المسجد؟ ممكن تصليها في البيت الله يستر عليك. هل يجوز أن تعطي الأم للبنت شيئا دون أن تعطي للذكور نفس الثمن؟ ينظر إلى السبب إن كان هناك سبب وإلا فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. إذا كانت أشياء خفيفة تتغاضى عنها. السلام عليكم بارك الله فيك. تأخير صلاة العشاء ما لم تتجاوز نصف الليل. إذا تجاوزت نصف الليل دخلت وقت الكراهة. أن وقتها الحقيقي الذي أختاره هو إلى وقت صلاة عفوا إذا دخل الفجر. الحديث ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. هناك فرق بين المسلم والمؤمن نعم، الإيمان في القلب والإسلام الظاهر، من أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر وقدر الخير والشر، والإسلام شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتحج البيت وما استطعت إليه سبيلا. هل من حكمة في كفارة يمين الزهار من قبل أن يتماس؟ كما قضى الله سبحانه وتعالى، ولعل ذلك حتى يبادر بإخراج الكفارة ولا يتساهل بمثل هذا القول بعد ذلك. إذا مات معصرا ولم يستطع تسديد دينه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه، ومن أخذ أولاد الناس يريد أتلفه الله. امرأة تصلي الفروض والنوافل وتقرأ القرآن ولكن دائما تشعر بالتقصير، تواصل الاجتهاد ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لماذا هناك أربع مذاهب يختلفون في الاجتهاد والسنة واحدة؟ لا، هناك أكثر من رأي، لأن الأفهام مختلفة، الأفهام مختلفة. هل في الصلاة في البيت أذن وإقامة؟ إن شئت أذنت وأقمت، وإن شئت لم تأذن ولم تقم. الأربعة للأم سلسلة ذهب لها، وعندما مات أعطتها لابنتها لكي تحتفظ بها ولا تبيعها ولا تستطيع أن تعطي الذكور. إذا كانت وهبتها للبنت في حياة الدنيا قبل أن تموت فهي لها. هذا السؤال أحتاج رجوع مرة ثانية بالموجود، طار مني السؤال. حكم أخذ الصورة بالهاتف لذكرى لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز عقيقة واحدة لأهل كلهم؟ قلنا البقرة يشترك فيها سبعة بنات أو ثلاثة أولاد وبنت، والولد له سبعان. بارك الله فيك. يقول: أنا صليت وبعد كده أدركت أني نسيت سجدة، ماذا يحدث؟ إذا طال الزمن عليك إعادة تلك الصلاة، إذا كان الزمن متقاربا قمت وأتيت بالركعة وسجدت للسهو. ما حكم زيارة الوالدين في الحجر الصحي؟ إذا لم يكن من وراء ذلك ضرر لا بأس بالزيارة، إذا وجد ضرر فلا ضرر ولا ضرار. جواز صلاة بدون إقامة في البيت. الصلاة صحيحة، لأن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هل يجوز الصلاة هل من الممكن أن تصلي أتصل مع البث المباشر؟ لا، صلي مع البث المباشر لا. فحكم التبرع بعضو من أعضاء الجسم لمريض إذا قال الأطباء ليس في ضرر عليك، وإذا كان في إحياء للمريض الذي سيموت، والله قال: ومن أحياء فكأنما أحيا الناس جميعا. أما إذا كان في ضرر عليك فلا ضرر ولا ضرار. شروط صلاة الجماعة وأقل أعداد أما ليس هناك دليل على الأعداد التي تنعقد في الجمعة. الربا من نواقض الصيام ليس من نواقض الصيام. وقت الفجر الصادق إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وبعد ربع ساعة تقريبا من هذا الأذان أو 10 دقائق. هل يجوز تحويل النية في الصلاة من فرض إلى نفل؟ نعم، من فرض إلى نفل جائز، أما من نفل إلى فرض لا يجوز. بعد استفتاح ركن من أركان الصلاة ليس ركنا. هل تجوز قراءة الأذكار وأنا حائض؟ نعم، يجوز لك أن تقرأ القرآن وأنت حائض. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. نسأل الله أن يجمعنا وإياك حسنين في الفردوس. ما حكم تلقين الميت عند القبر؟ سنده ضعيف. تجوز صلاة بعد الأذان مباشرة؟ تجوز إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت. أجبت أن اختلاف المذاهب بسبب اختلاف الآراء، إذن فأيها نتبع تبع الذي دل عليه الدليل، إنه ممكن يكون دليل غاب عن أحد الفريقين. التي قرأت في منامها أنك قرأت القرآن وختمتي بشرى خير إن شاء الله، نسأل الله أن يحقق لك ذلك. ما هذه الأسئلة والأجوبة عليها؟ في أسئلة بتطرح والإخوة يجابون عليها لا علم لي بها. التوقف في أهل الكتاب يأخذ البعض مذهبا، توقف في من أي ناحية؟ من حال الكفار والمسلمون؟ قال تعالى في كتابه الكريم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمنافقين حتى تأتيهم البينة. النظر قبل الإيمان ليس بحديث. هل القطرة تفطر؟ القطرة لا تفطر، لكن إذا تسربت للجوف ودخلت الجوف من العلماء من قال تفطر حينئذ. لكن إذا سألني سائل مثلا وقال: أقسمت بالله أنني لا أكل ولا أشرب، وضعت قطرة لم تسميها طعاما أو شرابا، ما حكم تصوير الجوال؟ الأمر فيه خفيف شيئا ما. بعت الأرز البضاعة وأخذت ثمنها وقام بإرجاعها بعد فترة بسبب الوباء، هل أحسب الثمن مع الربح أم لا؟ تلك مسألة تسمع من الطرفين. سحروا فإن في السحور بركة. أو إذا اتفقتم يا معاد على أي شيء يجوز، سحروا فإن في السحور بركة صحيح. من دخل صلاة الجنازة متأخرا يقضي ما فاته. عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضاقكم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا رأي الجمهور. هل ثبت أذان السحور؟ ورد أن هناك أذانين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش مقيد بالسحور. أحبكم الله وقت ليلة، هل تجوز الإمامة بأطفال أقل من 10 سنوات؟ هل تجوز الإمامة؟ تجوز. البخاخة تفطر؟ تفطر. تأخير السحور مستحب لما لم يصل الفجر. هل دعاء الاستفتاح في كل الصلوات حتى الجنازة؟ لا، ليس في الجنازة دعاء الاستفتاح، وكذلك ليس في سنة الفجر دعاء الاستفتاح، وليس في سنة الظهر القبلية والبعدية دعاء الاستفتاح، لم ينقل ذلك. الرياء أن تعمل العمل لا تبتغي به وجه الله إنما تبتغي به وجه الناس. أنصح طالب العلم بتقوى الله سبحانه وتعالى والبعد عن الجدل والتركيز على تحصيل الكتاب والسنة، بارك الله فيك. هل أصلي الفرض والمؤذن يؤذن؟ كذلك. حكم لعبة الضمنة بدون حجارة؟ لم أفهم بدون حجارة. ممكن خارج البرنامج قاسم بس دعني أستريح بعض الشيء. هل يجب فرض الصلاة على الأطفال 12 سنة غصبا؟ الحديث أن من حسنها وضربوهم عليها العشر، 12 سنة كبيرة. حكم قول المرأة للرجل: أحبك في الله، إذا كانت تفتن بهذه الكلمة فلا يجوز الفتنة ولا يجوز الفساد، إن كانت لا تفتن ولا تتسبب في فتنة فيجوز حينئذ والله أعلم. صلاة الغائب، صلاة الغائب جائزة، صلي على شخص مات بعيدا عنك. ما كيفية التيمم؟ نعم صح حديث سجد وجهه الذي خلقه وصوره. حكم نفس النكت والأشياء المضحكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل الذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له. حديث حسن الإسناد. حكم لعب الضمنة بوجه نعم، الضمنة هي نرد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لعب بالنرجيل فكأنما صبغ يده في شحمة نزيل ودمه. يجوز الدعاء قبل النظر في المرآة لا أعلم شيء في ذلك. أمي وقت على طول في خناق مش عارف هديهم على بعض لا تملكين إلا الدعاء. هل أفطر بثمر بعدها أدعو في صوم؟ هل أفطر بتمر؟ هل أفطر بتمر؟ لا معنى أن تفطر بتمر سنة. الأجل الأكنة التي أصابت القلب كثرة الاستغفار ورد المظالم الأهلاء والوفاء بالعهود. إن شاء الله يا إبراهيم إخوانك منتبهون متفطنون بإذن الله إن شاء الله. هل يجوز الأخذ بالضعيف في أذكار الصباح والمساء؟ لا بأس بذلك. حفظك الله يا يوسف. شراء الذهب بسعر رخيص وبيعه عند زيادة السعر لا بأس بذلك. ما علمت ذلك يا الأزهري. حديث للصائم دعوة لا ترد، ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، قابل للتحسين وإن ضعفهم ضعفهم فلا وجه. هل يجوز المنية في صلاة السنن المؤكدة بنية قضاء الصلوات الفائتة؟ لا، إما صلاة فائتة أو سنة مؤكدة. ما سؤالك؟ حكم صفحة أم الزوجة لا بأس بذلك وإنها محرم على التأبيد. قراءة الفاتحة خلف الإمام إذا كان في صلاة الجارية في الأولى الإنصات، وهذا رأي الجمهور القوي. تعالوا إذا قل القرآن فاستمع له وانصتوا لعلكم ترحمون. نقطة العين أختار أنها لا تفطر، ذلك لأنها ليست طعاما ولا شرابا ولا شهوة. ما الدليل على شراء الذهب وبيع بسعر أعلى لإقامة الدليل؟ ما عندنا أي مانع شراء الذهب وادخرته، حل الله البيع. وعاشرهن بالمعروف، تصح مع الزوج تصح مع الزوج. أداء الدين لشخص لا يستطيع إيجاده مانع، سلمي الفلوس ودعي يسد الدين. لو شخص أراد أن يتزوج ثانية ماذا يقول للأولى؟ مشكلته مع الأولى. الأم وهبت سلسلة لابنتها في حياتها، إذا كانت هبة مسببة جاز لها ذلك، إذا لم تكن هبة مسببة تتقي الله وتعدل. وعانك الله يا شيخ عبد السلام. هل يجوز الغرباء للعزباء أن تأخذ هرمونات لإدرار الحليب كي تأخذ طفلا وتربيه؟ نعم يجوز. هل البنت البكر إذا نزل لها لبن في الثدي سواء تلقائيا أو بوسيلة وأرضعت به طفلا يكون ابن لها من الرضاعة؟ عموم قوله وأماتكم لا ترضعنكم، حكم تحويل الفلوس والضرورات جائز. هل هناك صحابية تسمى لميس وراء صحابية؟ يعني اسم لميس في السلف، موجود في السلف نسوة كثيرات من لميس. الأصل في الزواج التعدد لا نستطيع أن نصل ذلك، إنه مباح، قد يصل إلى الاستحباب وقد يصل إلى الكراهية على حسب الملابسات المحيطة به. ما الأصل في الزواج؟ عفوا، زوجتي عندها تصوير في البيت تقول لها تزداف ماذا أصنع؟ لو لم تقطعها تصوير، لكن إذا كانت محفوظة على محمول تذهب وتجي، لكن تصور نفسها وتعلق نفس صورتها في البيت تطرد الملائكة. أعلم بنتي في جامعة خاصة، أخواتها الباقين موقفهم ماذا؟ تلك هبة مسببة للبنت، والله أعلم. اتفقت مع صاحب عقار أن أبيعه له وتم البيع، وخصم من المشتري 280 وأعطيت البائع 270. عفوا هذا تبلغ السؤال راح مني بقى. لعلاج القلق والزهق المستمر والخوف من المستقبل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، يعني بذكر الله تطمئن القلوب. لا تعلق صورك في البيت الا تطهر الملائكة يا مصطفى. قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ماذا تعني هبة مسببة؟ هبة لها سبب، يعني فيما تولد من اولادك مريض اعطيته مبلغ من المال دون سائر اخوته لمرضه، لا بأس بذلك. فانك بنت تتزوج اعطيتها دون سائر اخوانها واخواتها، اشتريت لها دون سائر اخوانها واخواتها ما تتزوج به، لا بأس بذلك. حكم العيش مع زوج لا يصلي مكروه، وإذا كان جاحدا للصلاة منكرا لا يجوز البقاء معه لأنه حينئذ كافر، إذا كان متكاسلا صلاة خلفه جائزة. هل يجوز التبرع للمستشفيات من الزكاة؟ لا يجوز التبرع للمستشفيات من الزكاة، إنما من الصدقات العامة. بهذا القدر أجتزي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في حفظ الله ما دمتم تحفظون حدوده. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو يتولى الصالحين، قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال سبحانه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إن شاء الله يا مثنى نجتهد. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالاعتصام بالله واتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقدموا شيئا على الدليل، الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقدم أحدكم ذلك بشيء. بارك الله فيكم. ختاما أشكر الله وأسأله العون على ذكري وشكري وحسن عبادته. قال الله تعالى في كتابه الكريم شأن بعض من بلغ أشده وبلغ 40 سنة، إذ يقول رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة الذين بذلوا مع جهد لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.